رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام ها نحن في اليوم 29 من أيام هذا الشهر الكريم ونحن اليوم نترقب إما أن يكون الغد السبت هو يوم العيد أو أن يكون اليوم الذي بعده والناس يتراءون الهلال في هذه الليلة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين ويختم الله جل وعلا لنا شهر رمضان بالرحمة والرضوان يا رب العالمين إن ثبت أن غدا من رمضان فيسن للإنسان عدد من السنن حتى لو ثبت أن بعد الغد من رمضان فالسنة أن يعمل الإنسان بعض السنن مع مغيب الشمس لآخر يوم من أيام رمضان فالسنة إذا غابت الشمس وغدا عيد سواء كان العيد غدا أو كان العيد بعد غد فإن السنة أن يكبر الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن زاد وقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وما شابه ذلك فلا بأس عليه فإن المقصود التكبير عموما والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللفظ الأول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد فكذلك يسن للمرء أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس جميعا للخروج حتى إنه صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض هن النساء اللاتي أصلا ليس عليهن صلاة وهي معذورة من الصلاة أصلا فيأمرهن صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى يشهدن دعوة المسلمين يعني تخرج وصحيح أنها لا تدخل إلى مكان المصلى الذي يصلون فيه لكنها تبقى قريبا فتجلس وتستمع إلى الخطبة تنظر إلى فرحة الناس ترى الأطفال تشارك الناس في يوم العيد يعني حتى لو كانت المرأة حائض فلا تجلسي في بيتك لا أخرجي وانظري إلى الناس وعيدي معهم ويأمر صلى الله عليه وسلم أيضا ذوات الخدور بالخروج وذوات الخدور المقصود بهن اللاتي لم يتزوجن وقد كنا يعني في حيائهن وخجلهن لا تخرج من بيتها فيأمر صلى الله عليه وسلم الجميع بالخروج إلى صلاة العيد ليشهدوا أول شيء يستفيدوا من خطبة الجمعة والأمر الثاني أيضا أن يعني أن يروا فرحة الناس وابتهاجهم ويشعروا أن اليوم يختلف عن غيره من الأيام في صلاة العيد يخرج إليه الإنسان كما ذكرت السنة أن تصلى في المصلى يعني ليس في مسجد لكن اليوم أصبح يشق على الناس الخروج إلى المصليات خارج البلد مع كبر المدن فبعض المدن الآن صار عندهم مصلى عيد يعني أرض يجعلون عليها سورا يصلون فيها فهذا حسن إذا ما صلوا فيها وصلوا في المساجد الكبرى فليس عليهم في ذلك بأس صلاة العيد يأتي الإمام يبدأ الإمام أولا بالصلاة ثم بعد ذلك الخطبة ومن شاء أن يجلس ليستمع إلى الخطبة فله ذلك ومن شاء أن لا يستمع فاستماعها غير واجب لكن الأصل والسنة والأفضل أن يستمع إليها يسن أيها الأحبة الكرام لمن أراد أن يخرج إلى صلاة العيد أن يخرج إليها متنظفا متطيبا متزينا لصلاته مستعدا لها وأيضا يسن له ما دام أنه عيد فطر فيسن له أن يفطر على تمرات وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على تمرات إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد يفطر على تمرات وترا بمعنى أنه يأكل ثلاثة تمرات أو يجعلها خمسة تمرات أو سبعة تمرات ونحو ذلك، يكون العدد فردي يعني العدد وتر. يخرج أيضا من طريق، واستحب الفقهاء أن يعود إلى بيته من طريق آخر، وذلك حتى يرى وجوها جديدة من الناس يسلم عليهم ويعايدهم. يكبر المصلي مع الإمام في صلاة العيد، فيكبر الإمام سبع تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى التي هي الإحرام، ويكبر ست تكبيرات زوائد، وليس هناك ذكر يقال بين هذه التكبيرات، إنما يقول الإمام الله أكبر فيقول الناس وراءه الله أكبر، الله أكبر فيكبر الناس الله أكبر، الله أكبر هكذا، وليس هناك ذكر يقال ما بين التكبيرة والتكبيرة. إذا كبر التكبيرة السابعة هو يكبر الآن الله أكبر الإحرام، ثم يكبر الست يصبح المجموع سبعا. إذا كبر التكبيرة السابعة يبدأ بعدها في قراءة دعاء الاستفتاح، ثم في قراءة سورة الفاتحة، ثم سورة قصيرة، إما أن يقرأ سبح والغاشية أو ورد عدد من السور. سأكمل بعد قليل، بس إنها تنتظر أم يوسف. تفضلي أم يوسف. ألو، مرحبا. مرحبا بكم يوسف، حياكم الله. عفوا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا عندي سؤالين بليز. أنا أول سؤال، قاعدة أداوم برنامج رجيم. أي. أنا في لندن. أي. بس البرنامج الرجيم إني أروح العيادة يسوي لي مساج خاص للجسم مع وحدة. أي. فأنا صار لي شهر ونص مداومة عليه، وخاصة أنه بعد الولادة للووتر ريتينشن يساعدني أنه أتخلص من الماء في الجسم. أي. بس أن المشكلة فيه، هو ما في مشكلة بالنسبة لي، بس لأني صايمة قالوا لي أنه مو كويس أسوي إذا أنا صايمة، لأنه لازم أكون يعني بس في الملابس الداخلية. أي. فهذا يعني يفطرني أو ما أعرف صراحة، يعني قالوا لي أنه مو كويس أسوي وأنا صايمة. عموما هو لا يفطر الصائم، لكن يعني تعلمين أم يوسف أنه لا يجوز المرأة أن تكشف ما بين السرة إلى الركبة لامرأة أخرى إلا للحاجة الشديدة، مثلا الولادة، إجراء عمليات ونحوه. أما إذا كان المرأة تفعل ذلك فقط ولا لزيادة الجمال والرشاقة وغير ذلك لا يجوز، هذا نوع من كشف العورة الذي لا يجوز. صومك صحيح، مهما حتى لو نظرت امرأة إلى عورة امرأة أخرى متعمدة وهما صائمتان فصومها صحيح، لكن أنا أتكلم عن الحكم الشرعي في جواز كشف المرأة عورتها عند امرأة أخرى لغير ضرورة. هذا ما في ضرورة، ما قلتي لي مثلا أنا عندي حساسية شديدة وعندي بثور في الجسم وحبوب وقيح وكذا فأنا أخذ علاجا له، نعم هذا ضرورة، لكن فقط لأجل والله يعني الرجيم أو التزين الكذا ولا نحو هذا لا يعتبر ضرورة، فلا يجوز كشف العورة عند المرأة الأخرى، يعني ما بين السرة إلى الركبة للمرأة لا تكشفه عند المرأة الأخرى إلا عند الحاجة الشديدة. بارك الله فيكم أم يوسف. أبو عمر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ مرحبا أبو عمر، حياكم. نبارك لكم هذا الشهر. الله يبارك لنا وياك. وكما أن الله عز وجل جمعنا معكم على صيام هذا الشهر، نسأله أن يجمعنا في الجنة إن شاء الله. آمين، اللهم صل وسلم. بارك الله فيك. يعني يا شيخ أنا هنا في إسبانيا متزوج من إسبانية. نعم. سؤالي متعلق بالإرث. نعم. زوجتي أسلمت منذ 5 سنوات لله الحمد. نعم. مؤخرا توفيت أمها. نعم. أمها هي غير مسلمة. نعم. نعم. وتركت إرثا، هذا الإرث هو عبارة عن منزل. نعم. هذا المنزل بيع، وتمت قسمة هذا الإرث على الإخوة. نعم. ما حدث يا شيخ هو أنني منذ أيام سألت أحد الشيوخ عندنا فأشار إلي بأن هذا الإرث لا يجب أن نأخذه، نحن لحد الآن لم نأخذ هذا الإرث لأن هذا الشيخ أفتاني وقال بأنه لا يجوز طبقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فإذا هل يصح لي وهل يجوز لي أخذ نصيبي من هذا الإرث أم نرفضه؟ نعم. وندعه لهم؟ نعم، هذه أبا عمر فيها خلاف بين أهل العلم، هل يرث المسلم من الكافر أم لا؟ وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة فصل المسألة على عدد كبير من الأقوال، ثم رجح رحمه الله تعالى جواز التوارث ما بين أن يرث المسلم الكافر على غير العكس، وقال لأن المال يقوي المسلم على إسلامه وأيضا يشجعه على البقاء عليه. ولأننا لو قلنا بالقول أنه لا يجوز للمسلم أن يرث من الكافر، فلنفرض مثلا أن رجلا يملك 100 مليون وأراد ابنه أن يدخل في الإسلام، فقلنا للابن إن أسلمت ومات أبوك لم ترث منه ولا شيء، هذا سيكون يعني ردا له عن الدخول في الإسلام. وهذا الكلام ذكره ابن القيم، يعني لم أذكره أنا. فلا بأس والله تعالى أعلم أن تأخذ الإرث ويعتبر يعني هو رزق ساقه الله تعالى إليها، تستفيد منه في الخير بإذن الله. بارك الله فيك. أم محمد، أم محمد تفضلي. طيب معنا أم محمد شباب ولا أخذ من تويتر؟ أبو محمد. طيب ترى عندي في تويتر زحمة إن شئتم. طيب معنا، طيب خلني يا شباب أخذ الأجل سؤالين ثلاثة. نعم أبشر. يقول يا شيخ هذه امرأة ولدت من 5 شهور تقول ينزل عندها الدم طوال الشهر والدورة غير منتظمة أصلا، فماذا تفعل وهي صائمة الآن؟ هل صومها صحيح؟ إذا كانت المرأة ولدت واستمر الدم أكثر من 40 يوما فإن الدم الزائد عن 40 لا يعتبر من النفاس، فتغتسل وتصلي وتصوم. فإذا استمر الدم شهرا كاملا فإنها يعني مثلا استمر 5 أشهر فإنها تنظر إذا كان هذا الدم في 5 أيام أو 6 أيام من الشهر يتغير لونه إلى لون الدم المعروف في الدورة الشهرية فإنها تعتبر هذا هو وقت دورتها. فإذا كان لا يتغير بل هو دم واحد لا يتغير أبدا فإنها تحدد 7 أيام التي كانت تحيض فيها وتعتبرها هو حيضها. نعم هيفاء تفضلي. طيب تقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يدعو لغيره وذلك الشخص لا يدري، هل الأفضل أن يخبره لأجل أن يعني يفرح أو كذا؟ نعم يجوز له أن إذا كان لإدخال السرور عليه يقول مثلا والله يا أمي أنا أحبك وأدعو لك دائما مثلا، أو قال مثلا أنا انتهيت من العمرة مثلا وأبشرك والله أنا أحبك ودعوت لك لإدخال السرور عليه، هذا لا بأس فيه. والدعاء للآخرين بلا شك أن له أجر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح. نعم عطنا أحمد. نعم أحمد تفضل. شيخ محمد شلونك؟ مرحبا أحمد حياك الله. الله يخليك يا رب. إحنا على الهواء؟ نعم إذا كان عندك سؤال خاص اتصل بي بعد ساعة. في مجال بعد إذنك؟ والله إن شاء الله أني تجدني بإذن الله إذا الله رقمي يس. عند الشباب أو خل رقمك عند الشباب زين. أنا لي شهرين عم حاول أحكي معك وموضوع ضروري جدا. طيب إذا أعطني إياه الآن، عصفور في اليد أحسن من 10 على الشجرة مثل ما يقال. فإذا كان ممكن تعطيني الآن أعطني إياه أو دع رقمك وأنا أحاول أتصل بك. لا راح أحط رقمي بعد إذنك على الهواء، ما راح يمشي. خلاص إن شاء الله تعالى زين. بارك الله فيك. ريم تفضلي. ممكن رقمك يا شيخ؟ خلاص ابشري ريم، يعطونك الشباب الآن بعد شوي. بس يا شيخ ضروري ترد علي. خلاص ابشري بإذن الله زين. أم قصي تفضلي. يا هلا وسهلا. أم قصي من موريتانيا يا أخي. مرحبا أم قصي حياكم. يا هلا بك. أقول لك يا شيخ أنا عمري 28 سنة. نعم. ومتكفلة بقصي، قصي هذا معاق. إي. وأنا ساكنة هنا بالإمارات. موجودة بالإمارات مقيمة. أي. وأبوه راح موريتانيا أبو قصي. أي. وأنا مطلقة منه. أي. ومشكلته هو ما يعطي شيء حق ولده ولا شيء. وأنا ما أشتغل. ودورت على شغل بس بعدني ما حصلت. أهلي قالوا لي خلي قصي وروحي عندنا في موريتانيا. شلي قصي وتعالي روحي موريتانيا. بس أنا قلت لا، لأني هنا واجد العلاج وهناك لا. قصي هذا يعني ولدك؟ إيه ولدي. كم عمره؟ عمره الحين طال عمره 5 سنوات. أي. وهو معاق، هو ما يمشي ما يتكلم ما يتحرك ولا شيء. الله يشفيه وعافيه يا رب العالمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يعني أنا الحين شو أسوي يا شيخ؟ والله إذا كان علاجه هنا أحسن ومتابعته في الطب أحسن فأنصحك أن تبقي هنا لأجل علاجه. أما إذا كان في موريتانيا يمكن تجدين له علاج فذهبي هناك. أسأل الله تعالى فرج عنك. ويجب على الأب طبعا أن ينفق على ولده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا يجوز للأب أن يضيع أولاده ولا يهتم بهم، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، ابتلاه أن يكون ولده كذلك، فلا يجوز له شرعا أن يعني يترك الولد بهذه الطريقة. آلاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والدتي يعني ما تعرف تقرأ وتكتب. أي. ويعني يصير مثلا أقرأ قرآن وأهديها اللي يعني لها. يعني اقرأي قرآن وإذا ختمتيه ادعي لنفسك وادعي لها، فإن شاء الله تعالى يشركها الله تعالى في أجر الدعاء والاستجابة. ممكن رقمك الخاص؟ خلاص يا أختي يعطونك الشباب إن شاء الله. الآن مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنا نحبك في الله. الله يجزيك خير يا مصطفى، أحبك الله أحتني فيه. الله يسلمك. أنا كلمت فضيلتك يوم أمس بالبرنامج إيه؟ بخصوص الصدقة الجارية لوالدي، بس أيه؟ حبيت أتكلم معك بتفاصيل أكثر، تعرف يعني بالتلفزيون ما قدرت. أحسنت التفاصيل. تفضل. لا أنت الآن، أنت الآن على الهواء أيضا، فإذا كان عندك شيء خاص يمكنك تتصل بي بعد ساعة تقريبا. بعد ساعة؟ بعد ساعة إن شاء الله، أو الشباب يعطونك رقمي الخاص. أما إذا كان يمكن تعطينا سؤالا يتعلق بذلك على الهواء يستفيدوا منه الناس فلا بأس، إلا إذا كان شيئا خاصا. والله هو اللي أريد أتكلم شوية تفاصيل خاصة خلص عن الموضوع. خلاص أجل خذ رقم فضيلتك ما أعرفه يعني. خلص. أنا هذا اللي أخذ 140. أيوة اللي أخذ 140. نعم يعني صار سنة أكلم حضرتك وأبعث مسجات أرسل رسالة وأسأل الله التوفيق، ويصل عليه آلاف الرسائل، لكن أحرص والله أرد قدر استطاعتي. بارك الله فيك. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا يا أحمد، حياك الله. سلام وانت بخير. وانت بخير، الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ لو سمحت بس ريد رامك الخاص. خلاص ابشر يا أحمد، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. خير. بارك الله فيك. هذا أيها الأحبة فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ ما هي صلاة التوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين فيتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر فيما من ذلك الذنب إلا غفر الله تعالى له، فسماها بعض أهل العلم بصلاة التوبة. يقول فضيلة الشيخ كم لبث أصحاب الكهف بكهفهم؟ ذكر الله عز وجل ذلك، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فهم 300 سنة بالتاريخ الشمسي و309 بالتاريخ الهجري يعني بالتاريخ القمري، وذلك أن كل 100 سنة تزداد 3 سنوات. نعم من معنا يا شباب؟ حنان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا أسألك، أنا سويت مرتين طفل أنابيب. أي. سويت مرتين تلقيح صناعي كمان. أي. بس الحمد لله رب العالمين ما نجح. بس أبغى أسألك شيخ، الحين ممكن أنا أخذ الإبر؟ أنت عارف يبغى له إبر منشفة، كل هذه المواضيع أي. مكلفة هي بصراحة شوي، وأنا أعرف أحد من ممكن يعني يجيب لي إياها من مشافي حكومية، يعني يعمل هو في وزارة الصحة، إنه ممكن يعني يجيب لي إياها، أنا أجنبية مو بسعودية. أي يعني التكاليف العملية اللي تعرف أنت العملية تكاليفها يعني حوالي 20,000 ريال، هذه أنا أتكلفها مو مشكلة، بس أنا عارف واحد صراحة هو يقرب لي، يعني ممكن إنه يجيب لي بس الإبر يعني أبغى 15 إبرة تقريبا. أنا في المرات السابقة اشتريتهم، قالوا لي ما يصلح وحرام وهذه حقة الحكومة وبس للسعوديين، يعني تعرف أنت هالك، وخفت وقلت يمكن ربي ما يوفقني واشتريتهم، الحمد لله ما نجحت ولا واحدة. كم قيمة الإبرة؟ الإبرة يا شيخ في منها هي نوعين، في منها ب100 وفي منها ب40 كذا يعني تتفاوت، وأبغى تقريبا 9 إبر أو 14 إبرة، وبعدها لازم أخذ كمان مثبتات بعد ما أسوي العملية، كمان مثبتات كمان مكلفة يا شيخ. يعني ما أعرف هل الشيء هذا حلال أو حرام إني أجيبه، يعني هم ما مو إلنا هذا يعني، بس هو أنا أعرف بصراحة يقرب إنه يساعد الناس كثير يعني المضطرين يجيب لهم، أنا عرض علي بس خفت ما أسأل يعني الأول. والله يا أختي إذا كنت يعني لا تستطيعين أن تدفع القيمة وأنت مضطرة إلى مثل هذا، فإذا تيسر أن يتم التنسيق مع المسؤول في المستشفى يعرض عليه وضعك ويقال له هذه محتاجة ولا تستطيع أن تدفع قيمة الدواء، والدولة لله الحمد يعني غنية وقادرة على علاج الناس، وهي أيضا ترسل العلاج حتى إلى عدد من الدول بكميات هائلة. فلو شرح هذا للمسؤول وقيل له إن يعني أنا على حاجة وكذا، أنا أتصور أنه لن يعارض بإذن الله تعالى، وبالتالي لا بأس عليك. فأنت حاولي أن تشرحي للمسؤول أو هو يشرح يستأذن منهم في أن يعطيك من هذا، وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة. ميساء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا من مدة أحاول أتصل عليك من شهور تقريبا، ولكن لم تسمح الفرصة إلا اليوم لمشكلة حاصلة لي بيني وبين زوجي، وأنا أردت المشورة منك لأولا الخلفية الشرعية ما شاء الله الكبيرة، وثانيا لمتابعتي من خلال برامجك أنك ملم بتفكير الشباب في وقت الحالي. يعني فأردت مشورة شرعية ومشورة كابنة لك في الله، يعني أنك تساعدني. فهل يمكن لي أن أحصل على رقمك؟ تفضلي. إذا كان ممكن تعطيني ميساء يعني اختصار الموضوع الآن لأجيبك مختصرا، أو تتصلين بعدين، لكن الآن أحب إلي لأن بعدين قد لا أرد أو يكون في زحام. فقط لأني لاحظت أنك في المكالمات إذا الأمر فيه خصوصية جدا. أي نعم. أنت تحاول أن تجنب أي منهما، أني لأنه في بعض التفاصيل الخاصة جدا، وإلا أن الموضوع هو كالآتي: أنا تزوجت من سنة من شاب عرفت عليه الخلق والالتزام والتدين، أنا من الجزائر وهو من الإمارات، خطبني وجاء لأهلي وطلبني، وكانت هناك بعض الأمور الغامضة في حياته، لكن أنا قلت ما دام أنه الشخص هذا ملتزم يصلي يصوم الفروض كل شيء، فأنا أسأله الله زوجا متقيا. كان يصر على بعض الأمور، المهر، عدم إقامة فرح كذا، بداعي المعاملات الشرعية. لكن في نفس الوقت هذا الأمر لم يهمني، لكن بعد الزواج تبين لي أنه ليس هناك أساس من الالتزام في حياته، يلتزم بالدين عندما يكون في صالحه، وأحيانا حتى لما يكون في صالحه، مثلا يمنع الجميع من الاستماع إلى الأغاني وهو يسمع الأغاني، يمنع الجميع من الاستماع إلى النظر إلى المسلسلات وغير ذلك. هذه في الأمور الحياتية، عدا أمور خاصة جدا جدا أريد أن أكلمك فيها يا شيخ حتى تفيدني. أنا الحين خارج بيت الزوجية وتقريبا إحنا على وشك الطلاق، فأريد أن أبرئ ذمتي فقط. طيب، الرجل أخلاقه حسنة وتعامله حسن ويصلي ويصوم ويحترمك؟ أبدا، هو يصلي ويصوم في مجال العبادات، يصلي ويصوم، يصوم يعني يحفظ كتاب الله ويصلي الفروض، يصلي الفجر، يصوم الاثنين والخميس الحمد لله، هذا أراه عليه، لكن عدا ذلك غير بار بأهله، سلوكه صعب مع الناس، يباشر إلى الإساءة إلى الناس قبل التماس الأعذار. أما معي أنا فهي الكارثة الكبرى. كان كل مرة يقول أنا أعرف، أنا عندي عقدة، أنا عندي مشكلة، اصبري علي، حتى أحيانا يجي يقول أنا لا أريد الزواج، أنا غلطتي أني تزوجت، ثم يعود يقول لا أنا لن يصبر علي أحد مثلك، وبعد ذلك يعني يكرر نفس المعاملات. عدا أهم نقطة هي أنه لا يريد أن يكون بيننا أولاد أبدا، يعني ينكر هذا الأمر إنكارا تاما. أي على العموم، أنا في تصوري أنك إذا كنت راغبة في البقاء معه والصبر عليه، ما دام أن الرجل مصلي وصائم وقد تزوجك خلاص، يعني أنت أصبحت زوجة ودخل بك، فليس لا تستشيرينني في رجل خاطب تتزوجينه أم لا، أنت تتكلمين عن رجل هو أصلا يعني خلاص تزوج. فإذا كان أخلاقه حسنة وتعامله حسنا وينفق عليك وأهلك يعني مرتاحون إليه، فأنا لا أحبذ الطلاق دائما، حتى لو صار منه بعض المخالفات الشرعية المتعلقة بسماع أغنية أو ما شابه ذلك. فإن استطعت أن تبقي معه إذا أخلاقه حسنة وتعامله حسن ومصلي وصائم وأهلك مرتاحون إليه فنعم، إذا كنت راغبة في فراقه فالأمر إليك، أنا لا أستطيع أن ألزمك في البقاء معه، وإن ذكرت أنك مشيت في إجراء الطلاق، وأسأل الله أن يأخذ بيدنا ويدك إلى الخير يا رب العالمين. ظريفة تفضلي. صباح الخير شيخ. مرحبا بكم حياكم الله. دقيقة نقص التلفاز. طيب شيخ، أنا أمي منفصلة على أبي. نعم. منفصلة لمدة 20 سنة تقريبا. نعم. تسمعني؟ أسمعك. منفصلة منذ 20 سنة. نعم. منذ 20 سنة عود زواج عليها. نعم. فهمتني؟ كي عود زواج عليها هو لمدة 10 سنوات لم نراه حتى بالعين. سافر إلى فرنسا هو وزوجته الثانية. نعم. لمدة 10 سنوات. ثم لمدة 10 سنوات هذه انفصل عليها مع المرأة اللي راح معها من الجزائر. تسمعوني؟ أسمعك. طلقها. نعم. طلقها وطلق أمي بالوثائق. انفصل على أمي ولكن لم يطلقها بالوثائق. أمي عاشت معنا. نعم. ثم طلق الزوجة الثانية بالوثائق وطلق معها أمي بالوثائق كمان. ومن بعد هادو الأيام يريد أن يرجع إلى أمي. نعم. يريد أن يرجع إلى أمي ولكن كيف يرجع إليها؟ لازم يفتح عليها ولا؟ إيه لازم يعقد عليها من جديد. نعم. إذا كان هناك جدك عايش اللي هو أبو أمك ولا متوفي؟ متوفي. طيب في أحد من إخوانها؟ كاين من أخوانها. خلاص أخوها يعقد له، يقول زوجتك أختي فلانة، ويقول قبلت الزواج ويعطيها مهرا، ويكون هناك شهود، وعسى الله يوفقهم إن شاء الله. بارك الله فيك. ليس سؤال لكن أنا أختي ظريفة. إذا عاد أبوك انسوا الماضي تماما، لا تقولوا له أنت تركتنا 10 سنوات ولم نرك، لا ترجعوا للماضي أبدا، انسوها. الله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ليس كلما جلس معكم تقولون نعم أنت لما تركتك تلك الزوجة رجعت إلينا، الآن عرفت فضلنا وإحساننا لا لا لا، أرجع انسوا ذلك الماضي كله وابدأوا معه صفحة جديدة. هذا أبوكم وله حق عليكم. لم نقول شيء سيدي. بارك الله فيك. العكس فرحنا. الحمد لله. بارك الله فيكم. فرحنا لكن من جهة أمي تريد أن تعرف حالها. فهمتني؟ كيفاش تعاود تولي لهذا السيد اللي ما حوس علينا؟ ما فهمتني. خلاص أمك تتفاهم معاه لكن أنتم لا تقولوا له شيئا. بارك الله فيكم. راشد تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا مصطفى من السويد يا شيخ. مرحبا مصطفى. أحبك في الله. مرحبا. الله يجزعنا وياك من أحبابه. بارك الله فيك. والله عندي سؤالين إذا ممكن. تفضل. أنا أشتغل في صالون حلاقة هون بالسويد. نعم. من أنا أشتغل عامل يعني مو المحل مالي. إيه. الشغل نسوان ورجال يشتغلون. إيه. هل هذا حرام راتبي له حلال؟ يعني أنت تأتي امرأة وأنت اللي تصنع شعرها وتعمل لها تسريحة؟ لا شيخ، أنا أشتغل على القاصة مثل المحاسب أشتغل بالمحل. إيه. أنا المحاسب يعني مو بس أنا اتفقت ويا صاحب الشغل هنا صعب يعني أصلي صلاتي بوقتي ويوم الجمعة أروح على الجامعة. ما عليك بأس إن شاء الله، إذا وجدت عملا أحسن فهو أولى لك. احتمال في عمل مثلا تاكسي، عندي إجازة تاكسي، ولكن إجازة تاكسي هم لازم تجيب تدري الله يبعدنا يوم السبت واحد كله عدي سكوات. إذا كان عملك هذا ليس فيه فتنة عليك وما عليك بأس إن شاء الله. شيخ سؤال الثاني. نعم. أنا في وقت أنا من كردستان العراق وقت الحرب يعني زوجتي كان عند الطفل عندنا 6 أطفال صغار، فطفل يعني وقع الطفل مثل ما تقول هي يعني عمدا مو أوقعته من بطنها. اي نعم، بس انا عندي 3 أطفال صغار ووضعي المادي كلش صعب، انا اعيش بيت اخوي يعني مو كان بيتي يعني وقت الحرب بالكردستان. اي كم عندي طفل عمره 9 أشهر وواحد عمره تقريبا يعني سنه يعني صغار اطفالي وانا بيت اخوي ما عندي ولا شيء. طيب لما أسقطته من بطنها كم كان عمره في بطنها؟ تقريبا شهر، ما صار شهر. أي ما ليس شهر ليس عليها بأس، ليس عليها بأس، وعفى الله عما سلف. شيخ نحبك في الله، بارك الله فيك، برنامجك وأحبك كثيرا شيخ. الله يكرمك، جزاك الله خير مصطفى، وبلغ سلامي لأهلنا عندكم في السويد، بارك الله فيك. خلود تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم خلود. والله يا شيخ أنا من أول يعني شهر رمضان وأنا بحاول أحكي معاك. الله الحمد لله أنه يعني استجابوا للتليفون، الحمد لله. الحمد لله، يا مرحبا بكم، تفضلي يا خلود. شيخ أنا طلعت على الولايات المتحدة الأمريكية قبل 15 سنة. نعم. بالنسبة لظروفي أنا معي يعني حالة، عندي حالة مرضية، ولما انفتح لي فرصة أني أطلع على أمريكا طلعت وحلفت أني ما أرجع على الدول العربية. واستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، 10 سنين من عمري أنا تركت الإسلام. نعم. والحمد لله يعني لي 3 سنين راجع على الإسلام. بس في عندي سؤال حابة أسألك إياه لك أنت شخصي، ما حتى حابة الكنترول يعرفه. طيب يا خلود، طيب خلود أنت تركت الإسلام ليش؟ يعني زعلانة على المسلمين؟ لا والله يا والله صارت معي شغلات كثيرة يا شيخ. بالنسبة لأهلي، من أهل أمي ومن أهل أبوي يعني نبذوني، يعني أنا كنت يعني أروح أصلي وإشي، بس بالنسبة لحالة المرضية يعني نبذوني يا شيخ. الحمد لله، والآن الحمد لله أنت على الإسلام وعلى الخير. إلي 3 سنين يا شيخ. الحمد لله، الله يثبت قلبك يا رب العالمين، قولي آمين. أمين يا رب. الله يثبت قلبك وارتبطي بالمركز الإسلامي وصلي معهم، وإن شاء الله رب العالمين يحبك ويكون معك بإذن الله. بس يا شيخ في عندي كم من سؤال. أنا يعني عندي حالة مرضية وهي عملية العقدة في حياتي لحد الحين، والله يا شيخ يعني مش قادرة يعني فيها ومش حابة أشارك فيها أي بني آدم هاي الحالة، عرفت علي يا شيخ؟ أي. وإذا في مجال يعني أسألك إياها، بس ما بدي حدا حتى بالكنترول. خلاص خلاص خلاص، اذا كان ما تريدين تطلع على الهواء خذي رقمي من الشباب، وان شاء الله تعالى انك يعني تتصلين باذن الله، بارك الله فيكم. ايها الاحبه الكرام، هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله. السلام عليكم. نعم يا راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه، معك راشد من ابو ظبي من السودان، كيف حالك؟ مرحبا بك، حياك الله يا راشد. عندي 3 أسئلة لو سمحت. تفضل يا راشد. السؤال الأول، أنا بشتغل يعني مثلا عندي جماعتي في أمريكا هناك وهنا في أبوظبي. أي. يعني بيعطوني عملة درهم أو دولار وبعطيهم السوداني هناك في السودان. يعني أي. في الغرية وكذا يعني في المنطقة. فيها شيء، هذا السؤال الأول. كيف يعني يعطونك إياه هنا مثلا 1000 درهم وأنت هناك تعطيهم قيمتها بالجنيه وتأخذ عمولة؟ نعم. ما علي، ليس عليك بأس. طيب السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، أنا عندي يعني زكيت السنة اللي فاتت الحمد لله، يعني بدل ما أزكي الحمد لله الأمور صارت زينة الحمد لله. أي. فالحين شدت قرض من البنك، يعني على أساس أني عندي دكان في السودان هناك، ومن فلوس اللي زكيتها كان عندي مبلغ كبير يعني تقريبا ما يعادل 60-70 ألف درهم. والمهم دخلت في الدكان والحين ما صار علي شيء، صار علي عكس ديون في البنك. فهل بحل الحول إن شاء الله بعد شهر أو شهرين، فكيف أزكي يعني مثلا عني في السلفية في البنك، أو أجمع الفلوس اللي كانت عندي، أو كيف ما أعرف يعني. أنت الآن عندك فلوس كاش أم عندك المحل بس؟ لا، عندي المحل الحمد لله، شريته بفلوس يعني تقريبا 60-70 ألف. الله يرزقك يا رب. لكن ما عندك فلوس كاش؟ لا ما عندي فلوس كاش، لكن عاوز ازكي يعني، حتى لو ما عندي. طيب. لو يعني مثلا جاتني عاوز ازكي. زين. فازكي كيف؟ طيب. المحل فيه بضاعة؟ المحل مؤجر، اجرته الحين. اها. لكن المحل ليس ملكك انت، قصدك انت شريته عقار بس. هو الحين ما ملكي أنا، لكن هي ملك شركة، لكن يعني دفعت فيه يعني زي يقول خلوريجي كذا. اي لا، أنا أقصد عملتي. أنا أقصد أن المحل ليس محل تملكه فيه بضاعة، أنت اشتريته كعقار. أيوة. كمحل. نعم. وأجرته على ناس يشغلونه. نعم صحيح. اي ليس عليك زكاة ما دام لو انك لو انا عاوز زكية من قلبي عاوز زكية. الله يجزيك زكية. خير انت ان شاء الله انت مأجور لكن ليس عليك زكاة. انا الان لما يكون عندي بيت واجرته على ناس مثلا ودفعوا لي مثلا 50,000 الاجار وصرفتها مباشرة ليس علي زكاة، لو أخذتها ومضى عليها سنة عندي هنا يلزمني فيها الزكاة. كذلك المحل، أنت الآن أجرتها على شركة، إذا الشركة سددوك الفلوس ومر عليها سنة تزكيها، لو سددوك الفلوس وأخذت وسددت البنك على طول ليس فيها زكاة. طيب زين، أنا الحين اشتغلت وشاني شغال نظام بيع وتجارة ووفقت بين نفرين في مزرعة مثلا وعطوني 60,000 درهم فائدة. أي 60,000 الحين عندي زين، لو عاوز زكي عنها والله إلا يتم الحول. لا ما دام ما مر عليها سنة يا رأي شو اسمك أنت ما كتبت اسمك راشد، ما دام ما مر عليك سنة ليس عليك فيها زكاة. إذا استلمت المال وحال عليك الحول نعم تزكي، أما إذا ما حال عليه الحول صرفته أو اشتريت به شيئا أو سددت به دينا هذا ليس فيه زكاة. بارك الله فيك. عبد الكريم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بك عبد الكريم. أنا اتصلت بك الأمس. نعم. نعم وطلبت رقمك والآن سيقوم قطع الخط، أرجو أن تعطينا رقمك الخاص وسأتصل بك فيما بعد. بارك الله فيك، أبشر عبد الكريم شباب يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. حمد تفضل. أهلا حياك الله الشيخ. مرحبا يا حمد. كيف الحال طيب؟ يا مرحبتين. نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله يحتني فيه. يعطيك العافية إن شاء الله. الله حياك الله. خير. يا مرحبتين الشيخ، بس الله يسلمك عندي بعض الأسئلة. نعم. الشيخ مثلا مداعبة الزوجة في نهار رمضان حتى يعني المني. إيه. يبطل الصوم أو لا؟ هذا يبطل الصوم ولا يجوز الإنسان اللي شباب مثلك يا حمد. المفروض في نهار رمضان أن يبتعد عن امرأته في من ناحية التقبيل وغيره، فيفسد صومه إذا كان قبل أو ضم أو كذا وأنزل يفسد صومه، وهو أيضا عليه الاستغفار مما فعل وعليه قضاء هذا اليوم. قضاء هذا اليوم ها؟ نعم نعم. زين تمام. حتى المذي يا شيخ مثلا؟ لا المذي لا يفسد الصوم، بس اللهم المني يعني. فقط المني هو الذي يفسد. نعم زين الشيخ، بس اللهم عندك عندي سؤال ثاني مثلا. نعم. الشيخ انا الله يعني مسوي مباعدة طبيعية، المباعدة حلال مثلا او حرام؟ عملت ايش عفوا؟ مباعدة مع الزوجة طبيعية يعني مباعدة لاجل الحمل. اي نعم اي ما جائز العزل قصدك، ما يسميه العلماء بالعزل، يعني ان يعمل بامرأته ما يمنعها من الحمل ان شاء الله تعالى اني اكون فهمت. هذا يسميها العلم العزل ولا بأس فيه على الإنسان يعني. أحلام تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور زوجي من أكم من سنة هددنا وحكالي ما أخي ما منعفض عليه على الدار يعني، ولا يجي علي لا برمضان ولا بعيد ولا بأي مناسبة، وبعد عنا كذب عند مسدس على الدار خلانا أتصل بأخوي ومنع أخوي من الدار يجي علي. هسا أخوي هيك بكون قاطع الرحم ولا لا؟ حاولي أنك تصلحين الموضوع مع قدر المستطاع بالهدوء يا أحلام، وإن شاء الله الله تعالى بيهدي. أنا أخوي بشوفه برن على تلفونات وبزوره يعني بزوره بالشهر مرة عند أهلي. أي ما عليك بأس إن شاء الله تعالى زوريه، لكن اكتمي ذلك عن زوجك حتى لا يحدث بينكم مشكلة، وحاولي أنك تحلين الموضوع بلطف وهدوء حتى لا يزداد حجمه يعني. طيب دكتور معلي سؤال ثاني. نعم دكتور، انا لما اطلع مشوار بلا اشي زوجي بصير علي احط مكياج، انا ما برضى احط، بصير يتمسخر علي ويحكي لي انت عامله ام المؤمنين وعامله حالك الاسلام علينا، ايش انا اعمل؟ بده يلا البس فلسطين وانا مش راضي البس فلسطين واطلع فيهم. الله يجزيك خير. لا والله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا يجوز ان تختلطي بالرجال ولا ان تضعي مثل هالمكياج أو تتنازل عن حجابك، وأسأل الله تعالى أن يعينك وانصحيه وذكري بالله، وإذا قال أنت تعملي نفسك أم المؤمنين قولي أنا أقتدي بأمهات المؤمنين، وإن شاء الله تعالى أنك تكوني معهن في الجنة بإذن الله. مفروض يا جماعة الزوج يشجع زوجته على الخير، الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول الله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالمفروض الزوج يشجع زوجته على الخير وعلى الطاعة، ليس يعني يقف أمامها إذا أرادت أن تطيع. أم زمزم تفضلي. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا حياكم الله. الله يسلمك شيخ. عندي سؤال. تفضلي. شيخ الأفضل أني أصلي في البيت تراويح والقيام ولا في المسجد؟ الأفضل في البيت إذا كنت تخشعين ويحضر قلبك. طيب أنا شو دراني كيف إذا أنا خشعت في البيت ولا يعني تعرفين يعني يصبح قلبك مع الصلاة وكذا فالخشوع واضح. أنا مأجورة في البيت ولا في المسجد؟ لا أجرك في البيت أعظم. صلاة المرأة في بيتها صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. نعم. إيفن لو صليت وحدي بروحي يعني؟ أي ممكن تصلين لوحدك تصلين تراويح كاملة. أنا هيا أصلي بروحي. أي نعم لوحدك بروحك. نعم. الله يسلمك شيخ. طلبتك. تفضلي. شيخ طلبتك أنك تدعي لي في صلاتك. أبشري بإذن الله. أدعو لك وأدعو لكل إخواننا وأخواتنا إن شاء الله. بارك الله فيكم زمزم. نائلة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال من فضلك. تفضلي. أنا الآن أصلي الحمد لله. نعم. بس يعني من قبل ما كنت أصلي. فهل يعني في شيء يعني أفعله ولا؟ الحمد لله الذي هداك إلى الصلاة. وأسأل الله أن يثبتك عليها يا رب العالمين. آمين. لأني سمعت يا شيخ اسمح لي بأن يعني الإنسان لم يكن يصلي من قبل يلزم عليه أن يعيد الصلاة. لا يلزمك أن تعيد الصلاة، إنما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من صلاة النوافل يعني صلاة الضحى وكذا، وإن شاء الله الله جل وعلا يتجاوز عنك بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. ولأن يا شيخ إن شاء الله بالذرية صالحة. آمين. الله يرزقك ويرزق جميع إخواني وأخواتنا يا رب العالمين. أبو أنس تفضل. عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار لي سنة أريد بس أسمع صوتك. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو انس. الله يحييك. الله يرضى عليك. بديم الشمري معاك. ونعم يا مرحبا. الله ينعم حالك يا شيخ. الله يرضى عليك. اي ابو انس. احنا طلعنا منا عمره اول يوم رمضان على الحدود السعوديه. اي خلونا من الساعه 11 بالليل الى الساعه 7:30 الصبح اللي طلعونا. لا حول. نسال بالقمارق وبالشرطه يا الاذان ما حد. اخر شيء احنا ناكل جانا واحد بالاربعه كان يقول يا جماعه ترى اذان زين. ولما وصلنا للبطحة ما يسموها فندق هناك لقيت الأذان الإمساك بالكاتة 31 دقيقة يا شيخ. الإمساك الساعة كم؟ الإمساك كان بالكاتة 31 دقيقة. إيه وأنتم أمسكتم متى؟ إحنا بالأربعة إذا ناكل ما ندري. يا نسير من القمارق يا نسير من الحدود ما حد يقول لنا على الأذان. تسألونه وما في مسجد يأذن؟ في مسجد في الحدود. ما في نهائيا. بعدين جانا واحد والله قال اذا ما ترى اذن ما انزلي رح نصلينا عاد ما في ابد. يعني انتم اكلتم بناء على ان لسه ما بعد اذن متاكدين؟ اي اي اي. ويا مثلا ما يرد لنا جواب يا شيخ ابد. صومك صحيح وعسى الله يقبل من امك يا ابو انس. الله يطول بعمرك يا شيخ. كيف عمرتك؟ ان شاء الله العمره ما كان عليك زحام ولا تعب. لا والله الحمد لله على بالك حج. اللهم صل على النبي. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا. دعوتك للحدود السعوديه. ابشر باذن الله. انا من الساعه 11 الليل الى 7:30 ما جانا مفتش صرت طلع بعيد عنك الكلاب يفتش السيارات. زحام شديد يمكن. والله ما اكون احمد شيخ. ويطلعون السيارات الصغيره واحنا ام 50 راكب ما حد يطلعنا. هو يمكن الزحام الشديد ترى، وايضا يخافون من التهريب المخدرات وغيره تعرف. لكن ان شاء الله انتم معتمرون ولكم اجركم و الأجر على قدر المشقة مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. والحمد لله أن أمورك تيسرت يعني. جزاك الله خير. كوثر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يكرمنا وإياكم. والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول أني تنعاني من الوسواس القهري في الصلاة والوضوء. يعني مرات كثيرة أعود الصلاة وأعود الوضوء يعني ما برتاح من بكمل صلاتي ولا وضوئي ما برتاح. يعني بقول انه ربي ما قابل لي يعني مشكله عندي كبيره في الوضوء. كوثر هذا يعني هذا من زمان تشعرين به؟ من زمان. يعني سنه سنتين مثلا؟ لا اكثر بكثير. يعني انا صليت يعني كنت صغيره من بديت صلاه يعني يعني ما كنت طيب اختي كوثر مثلا، وانا عندي هذا المشكل ديال الوسواس، ومؤخرا يعني بكثير يعني بحاول اتقن صلاتي واتقن وضوء، يعني قالوا لي الناس انك تحاول تتقني صلاه يعني لوجه الله يعني لوجه الله، ولكن دائما بحس اني مقصره وبحس انه ما مقبول. طيب مني يعني، وهم بيقولوا لي يعني لازم احسن الظن في الله. انا اكيد احسن الظن في الله، وكنقول ربي غادي يغفر لي ويسامح لي، ولكن دائما عندي هذا المشكل يعني ما بثق في صلاتي وفي وضوئي. زعما اختي كوثر، هذه كلها وساوس من الشيطان، رب العالمين لا يحاسبك عليها. انت توضئي اذا دخل وقت الصلاه، ولا تلتفتي ولا تهتمي بوسوسة الشيطان بعد ذلك. إذا قال لك خرج منك ريح، خرج منك صوت، انتقض وضوءك، لا تلتفتي إلى هذا. إذا ضغطت على نفسك وألزمت نفسك بذلك لمدة شهر شهرين، خلاص تعودت على هذا ويذهب عنك هذا الوسواس بإذن الله. ولا بأس إذا كان هناك طبيب نفسي ثقة جيد أن تستعيني بالله تعالى ثم به في علاج هذا الموضوع، ربما يعطيك حبوب أو شيء تساعدك على هذا. لكن أما من ناحية الدين فلا بأس عليك في ذلك، أنت توضئي لكل صلاة، والله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول الله تعالى ونيسرك لليسرى. الدين يسر يا أختي ليس عسرا، أنت بهذا تبغضين الصلاة إلى نفسك وتثقلينها عليك. توضئي لكل صلاة ولا تلتفتي بعد ذلك إلى ما يوسوس به الشيطان من خروج ريح أو صوت أو ما شابه ذلك. أسأل الله يدلنا وإياك على الخير. سميرة تفضلي. شكرا يا شيخ. مرحبا يا شيخ. مرحبا سميرة. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال عن والدتي. نعم. والدتي أنا عندها كسر في رجلها من فوق. إيه. وهي جرت عملية، لكن نصف ركبت نصف المفصل، لكن بعدين صار لها خلع في المفصل، والآن تريد عملية تانية وتريد تجرى عملية تركيب مفصل كامل. لكن إن شاء الله إن شاء الله لو سخر الله بعد رمضان قصدي نحن نساعدها في الوضوء، أنا وأختي، في الذهاب للحمام والاغتسال وهيك، يعني أحيانا نضطر يعني تلمسون عورتها، تنظرون إلى عورتها. نعم. يعني لا بأس. نعم. عليكم في ذلك ما دام أنه للضرورة والحاجة، لا بأس عليكم في ذلك إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله مأجورات، وبلغ الوالدة دعائي إن شاء الله تعالى، وعسى الله يشفيها إن شاء الله. شكرا لك. بارك الله. لو سمحت سؤال ثاني. نعم. هي بتصلي بتضع المخدة أمامها وبتضع عليها السجادة تاع الصلاة وبتصلي، في اللي يعني يقولون هذا يعني كويس لا بأس عليها في هذا، إما أنها تضع الشيء أمامها تسجد عليه، أو حتى لو لم تضع مخدة، حتى لو مثلا تحني ظهرها للركوع ثم تحني أكثر ظهرها أكثر للسجود، هذا كله جائز. بارك الله فيكم. طيب تعطوني لآخذ من تويتر شباب، ولا عندكم سؤال دخلوا على اتصال؟ طيب يقول فضيلة الشيخ، أنا كنت أصلي التراويح وراء الإمام ثم أطال إطالة جديدة، وأنا قد سددت بسيارتي على بعض الناس، هل يجوز أن أقطع صلاتي؟ أول شيء الإنسان لا ينبغي له حقيقة إذا ذهب يصلي في مسجد أن يسد بسيارته على الطرق، هذا من الإيذاء يا جماعة، ولا يجوز أن يؤذي الناس مثل ذلك. وإذا كان الإنسان قد صلى وأطال الإمام وهو قد آذى الناس بسيارته، أقطع صلاتك واذهب وأبعد سيارتك عن الطريق حتى ما تعطل الناس. أحمد تفضل. شيخنا. مرحبا أحمد. الله يخليك يسلم، والله بننتظرك يومين نخابر عليك وعسى الله حصلنا. يا مرحبا بك يا مرحبا يا أحمد. الله يخليك. شيخنا بس بدنا سؤال واحد. تفضل. إذا أمكن. تفضل. إحنا أنا مثلا ما عندي فلوس مبلغ خالي، بس عندي أراضي، عندي قيعان، بس عابر عليه سنة، قسم عابر عليه سنة، قسم ما عابر عليه سنة. هذا شلون الزكاة مالته؟ الأراضي هذه أنت اشتريتها للتجارة وعرضتها للبيع ولا ما عرضت؟ نعم نعم للتجارة، أنا اشتريتها للتجارة. وعرضتها للبيع وجرى عليها سوم ولا أراضي ميتة؟ والله يعني من قسمها بها أراضي ميتة وبها أراضي للتجارة يعني. عموما الأراضي التي يشتريها الإنسان بنية البيع قسمان، في قسم الواحد يشتريه في مكان بعيد في البر لن يكون له قيمة إلا بعد يمكن عشر سنوات. مثل عمارة يعني، مثل عمارة أنا يعني هاي عليها زكاة؟ لا العمارة ليس فيها زكاة، العمارة الزكاة يعني شخصيا ما يصير عليها زكاة، بس التجارة يصير عليها زكاة. أحسنت. العمارة إذا كانت مؤجرة وأخذت الأجرة ومر على الأجرة سنة عندك تزكيها. أما إذا الأجرة أخذتها وصرفتها مباشرة في شراء شيء أو زواج لولد أو كذا فليس في زكاة. أما الأراضي إذا كانت الأرض في مكان بعيد وأرض ميتة يعني ليس عليها تجارة ولا صح نية أن تبيعها لكن ما عرضتها للبيع لأن المنطقة ميتة فلا تؤمل أن تبيعها إلا بعد 10 سنوات مثلا، هذه ليس فيها زكاة حتى تبيعها فتزكيها عن سنة واحدة. أما الأرض النشيطة التي عرضتها ويجري عليها سوم ومر عليها سنة والناس ها تبيع بكم لا والله أنقص أو زد أو كذا يجري عليها سوم يسألونك عنها، إذا مر عليها سنة فهي عروض تجارة يجب أن تقوم قيمتها ثم بعد ذلك تزكى. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ونحن في ربما في اليوم الأخير من هذا الشهر الكريم ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار، ولا ندري هل يكون غدا من رمضان أم ليس من رمضان، لكن نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، اللهم عمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك ربنا من البخل والفقر، ونعوذ بك ربنا من غلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم لا تذلنا لأحد من خلقك، اللهم لا تذلنا لأحد من خلقك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك ربنا من الخيانة فإنها بئسة البضاعة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تغفر لنا وتتجاوز عنا وتعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله تعالى بعد رمضان في برنامجنا قلبي معك في كل سبت على قناة دبي ونور دبي وإذاعة نور دبي كما تعلمون، فإن كان غدا في رمضان لقيتكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.